بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الترك أمرا بالقياس، أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك، لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه، ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكاره. هذه المسألة تعرف بهل التنصيص على العلة، هل التنصيص على العلة أمر بالقياس، هل التنصيص على العلة أمر بالقياس؟ فإذا قال حرمت الخمر لإسكارها، فهل هذه العبارة في قوة قولك حرموا كل مسكر؟ هل التنصيص على العلة يكون أمرا بالقياس؟ حرمت الخمر لإسكارها أي حرموا كل مسكر؟ أكرم زيدا لعلمه، أكرم زيدا لعلمه، هل هي في قوة قولك أكرموا العلماء؟ فالشيخ يقول التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، ليس أمرا بالقياس، أي لا يدل على الأمر بالقياس التزاما، لا يدل على الأمر بالقياس التزاما. فليس قولك حرمت الخمر لإسكارها في قوة قولك حرموا كل مسكر، أكرم زيدا لعلمه ليست في قوة قولك أكرموا كل عالم، مفهوم هذا؟ يبقى المسألة هل التنصيص على العلة يدل التزاما على الأمر بالقياس؟ عندنا لا، لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك. قال: وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الترك، وقوله ولو في جانب الترك إشارة إلى قول عبد الله البصري الذي يفرق بين الترك والإيه، الترك والأمر، فهو قال ولو في جانب الترك، ماشي، إشارة إلى خلاف أبي عبد الله البصري الذي سيأتي، ولا في جانب، ولو في جانب الترك أمرا بالقياس أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه، يبقى أكرم زيدا لعلمه لا تدل التزاما على أكرم كل عالم، ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكارها اللي لا تدل التزاما على قولك حرموا كل مسكر، خلافا للبصري أبي الحسين في قوله إنه أمر به في الجانبين. فإذا قال أكرم زيدا لعلمه معناها أكرموا كل عالم، وإذا قال حرمت الخمر إسكارها معناها حرموا كل مسكر. طب لماذا؟ قال: إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك، فليس لا توجد فائدة للعلة إلا أن نستعملها في القياس، ويعني إذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها هكذا يقول أبو الحسين، ولم يكن ذلك أمرا بالقياس، لم يكن لذكر العلة فائدة، لأن فائدة العلة محصورة في استعمالها في القياس، فلو لم يكن النص على العلة أمرا بالقياس لم يكن لذكر العلة فائدة. إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك، إلا ذاك هو القياس، حتى يقول الشيخ أبو الحسين لو لم يرد التعبد بالقياس استفيد في هذه الصورة. أبو الحسين البصري يقول بحجية القياس، لكن يقول لو فرضنا مثلا أن الشرع ما جاء بحجية القياس، أن الشرع ما جاء بحجية القياس وأن القياس ليس بحجة، نقول نعم القياس ليس بحجة إلا في هذه الصورة، لأن التنصيص على العلة أمر بالإيه، بالقياس، فالقياس ليس بحجة مطلقا إلا في هذه الصورة، لأن التنصيص على العلة أمر بالإيه، بالقياس. يقول الشيخ أبو الحسين حتى لو لم يرد التعبد بالقياس، حتى لو لم يأتي الشرع بحجية القياس استفيد القياس واستفيدت حجيته في هذه الصورة، استفيد القياس وحجيته في هذه الصورة، ماشي، وإلا لخلا ذكر العلة عن الفائدة، وإلا لكان ذكر العلة عبسا، وهذا ينزه عنه الشارع. فهمتم حجة أبو الحسين؟ قلنا لا نسلم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك، إلا ذلك. هو قال لا فائدة للعلة إلا استعمالها في القياس، قلنا لا نسلم أن فائدتها تنحصر في ذلك، بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس. من فوائد العلة القياس، لكن ليست فائدة العلة منحصرة في ذلك، بل لها فوائد أخرى، منها أن الحكم إذا عرفت علته كان ذلك أدعى للامتثال، كان ذلك أدعى إيه؟ للامتثال. وهذا ما يشير إليه بيان مدرك الحكم، بيان التعليل، بيان المعنى. فإن من عرف المعنى ووقف على العلة يكون الحكم أوقع في نفسه، ويكون ذلك أعون له على الامتثال. مفهوم هذا؟ وثالثها وهو قول أبي عبد الله البصري التفصيل، أنه أمر به في جانب الترك دون الفعل. قال لي والله إذا قال حرمت الخمر لإسكارها فمعنى ذلك حرموا كل مسكر، وإذا قال أكرم زيدا لعلمه قال لي لا يدل على أكرم كل عالم. فرق بين الإيه؟ الأمر والنهي. قال لأن العلة في الترك المفسدة، العلة في الترك الإيه؟ المفسدة. وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرض مما تصدق عليه العلة. حرمت الخمر لإسكارها، لماذا حرمت الخمر؟ لأجل الإسكار وما فيه من مفسدة زوال العقل. قال لي انعدام هذه المفسدة لا يحصل إلا بتحريم كل مسكر، إلا بتحريم إيه؟ لأنه لو أباح لنا بعض المسكر وحرم علينا البعض، فالبعض الذي أحله جدير بأن يحقق المفسدة اللي هي زوال العقل، الإسكار وزوال الإيه؟ العقل. فهمتم وجهة أبو عبد الله البصري؟ يقول النهي يعتمد المفسدة، وهذه المفسدة لا تزول إلا إذا حرمنا كل مسكر، لأن الشرع لو أباح لنا بعض المسكر فهذا البعض الذي أباح كفيل بأن يحقق المفسدة وهي زوال الإيه؟ العقل. يبقى انعدام المفسدة لا يحصل إلا بتحريم كل مسكر. الشيخ المحلي سيناقشه في كلمة بالامتناع عن كل فرض مما تصدق عليه العلة. قال لي يعني إيه بالامتناع عن كل فرض مما تصدق عليه العلة؟ يعني بالامتناع عن كل فرض توجد فيه العلة. قال لي يبقى الخمر توجد فيه العلة، والنبيذ توجد فيه العلة، وسائر المسكرات توجد فيها العلة، يبقى حرمه كله مسكر. والعلة في الفعل لو أكرم زيدا لعلمه المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها بفرض. نقول الأمر يعتمد المصلحة، الأمر يعتمد الإيه؟ المصلحة. وبوجود فرد من أفراد المأمور به توجد هذه المصلحة، يعني بوجود الصلاة يحصل الخضوع والامتثال، بوجود فرد من أفراد الصلاة يحصل الخضوع والإيه؟ والامتثال. فنقول المصلحة، الأمر يعتمد المصلحة، والمصلحة توجد بوجود فرد من أفراد المأمور به. فلا يكون قولك أكرم زيدا لعلمه معناه أكرمه كل عالم، ماشي؟ نحن نوافقه على هذا، نقول نعم العلة في جانب الفعل تعتمد الإيه؟ المصلحة، والمصلحة تحصل بإيه؟ بحصول فرض. إذن في جانب الفعل أو في جانب الأمر ليس النص على العلة أمر بالإيه؟ بالقياس، وإنما نخالفه في إيه؟ في الشق الأول. قلنا قوله عن كل فرض مما تصدق عليه العلة ممنوع، بل يكفي عن كل فرض مما يصدق عليه المعلل. كيف نفهم هذه العبارة؟ الشيخ أبي عبد الله البصري قال إذا قال حرمت الخمرة لإسكارها والنهي يعتمد المفسدة والمفسدة لا تنعدم إلا إذا حرم كل فرد من الأفراد التي توجد فيها العلة اللي هو كل مسكر اللي هو كل إيه؟ مسكر. الشيخ المحلي قال له لا، المفسدة إنما تنعدم بانعدام كل فرد مما يصدق عليه المعلل، يعني بتحريم كل فرد من أفراد الخمر مش تحريم كل فرد من أفراد المسكر. فهمتم هذا؟ حرمت الخمرة لإسكارها، هذا يقتضي تحريم كل نوع من أنواع الخمر مش كل نوع من أنواع المسكر. فهمتم هذا؟ فيبقى المعلل هو خمر كده ما وعد، لا مختلف، هذا خمر وهذا نبيذ، هذا الخمر له أنواع ماشي. كل أنواع الخمر نحن نوافق بعبد الله البصري أن كل أنواع الخمر حرام إذا قال حرمت الخمر الإسكاري، لكن لا نقول له هذا لا يدل على تحريم كل مسكر، هناك أنواع من المسكر غير الخمر ماشي. فهمت هذا؟ يبقى في فرق بين عموم المسكر وخصوص الايه الخمر، الخمر تحتها أنواع. فالشيخ المحلي يقول نعم هذا يقتضي تحريم كل نوع من أنواع الخمر اللي هو المعلل، حرمت الخمر. ما هو المعلل؟ الخمر. يبقى كل نوع من أنواع الخمر ليس كل نوع من أنواع المسكر. ومدعى أبي عبد الله البصري أن حرمت الخمر والإسكارها تقتضي حرمه كل مش كل خمر، لا حرمه كل مسكر. ليس قوله أدق؟ قول مين؟ قول البصري، يعني كل فرد مما تصدق عليه العلة، العلة تصدق سواء كان في النبيذ أو الخمر أو كل أنواع الخمر يعني. نعم ليس هذا أدق؟ نحن نتكلم في دلالة لفظية، لا نتكلم في يعني نحن نتكلم في دلالة اللفظ، نتكلم في دلالة الإيه؟ اللفظ. احنا عندنا حرمة النبيذ ثابتة بأدلة أخرى، حرمة النبيذ وسائر المسكرات ثابتة بأدلة أخرى، لكن أنا أتكلم هل هذا الدليل يثبت حرمة النبيذ؟ فاهم؟ وبدل كلمة علة بالمعلل، يبقى الكلام هل هذا اللفظ يدل على تحريم النبيذ؟ الجواب أنه لا يدل، فتحتاج أنت إلى إثبات حرمة النبيذ بإيه؟ بأدلة أخرى. هو يقصد أن يكون أن تكون العلة يعني غير العلة غير العلة أخرى يعني؟ نعم. هو يقصد يعني هو المسألة مخصوصة بالتنصيص على العلة، التنصيص على العلة. ولك أن تتخيل أننا بصدد وضع قاعدة، وضع إيه؟ قاعدة. فلو مثلا لو قلنا أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، فلو قال مثلا أقتل زيدا لفسقه، هل معنى ذلك أن أقتل كل فاسق؟ يعني القضية كبيرة ماشي. فنحن نقول التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس ماشي، حتى لو أن الشرع لم يرد بحجية القياس ما كنا نقيس في هذه الأمور اللي هو حرمت الخمر الإسكارية وقتل زيدا لفسقه، ما كنا سنقيس في هذه الأمور. البصري خالفنا في الشقين اللي هو أبو الحسين، وأبو عبد الله البصري خالفنا في شق الإيه؟ في شق الترك. قلنا قوله عن كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع ماشي، وكلمة ما تصدق عليه العلة يعني توجد فيه العلة اللي هو كل مسكر، قال لي ممنوع، بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل اللي هو الخمر. يبقى كل نوع من أنواع الخمر مش كل نوع من أنواع المسكر. لك أن تفهم يا شيخ عمر أنه تعرض للخمر، قال حرمت الإيه؟ الخمر. لما في الخمر من مفسدة الإسكار، فهذا يقتضي تحريم كل نوع من أنواع الخمر. هذا ما يقوله المحلي. هو النص لم يتعرض إلى النبيذ ولم يتعرض إلى غير الخمر من المسكرات، تعرض للخمر فقط وقال حرمت الخمر، فقلنا له لماذا حرمتها؟ قال لأجل إسكارها. فأقول له نعم، تحريم الخمر لأجل إسكارها يقتضي تحريم كل نوع من أنواع الخمر، لأن كل نوع من أنواع الخمر فيه مسكر وفيه إسكار ويحقق المفسدة التي جاء الشرع لإعدامها، ولم يتعرض النص للنبيذ ولا لغيره من المسكرات. يبقى ممكن نكون نظر المحل أدق ووقوف مع النص. وأركانه، طيب بدأنا في ذكر إيه؟ أركان القياس. وأركانه أي القياس أربعة: مقيس عليه ومقيس، مقيس عليه اللي هو الأصل، ومقيس اللي هو الفرع، ومعنى مشترك بينهما بين المقيس والمقيس عليه وهو العلة، وحكم للمقيس عليه، وحكم للمقيس عليه اللي هو حكم الأصل. يتعدى بواسطة المشترك، بواسطة العلة، المعنى المشترك اللي هو العلة، بواسطة المشترك اللي هو المعنى المشترك بينهما اللي هو العلة، إلى المقيس، إلى المقيس. ولما كان يعبر عن الأولين منهما بالأصل، والفرع اللي أركانه مقيس عليه ومقيس، اللي يعبر عن المقيس عليه والمقيس بالأصل والإيه والفرع، على خلاف في ذلك، على خلاف في ذلك. سيبين أن الأصل يطلق على المحل، محل الحكم، ماشي، وعلى الحكم وعلى الدليل. ذكره في ضمن تعديدها، تعديد أركان القياس، فقال: الأول الأصل. ما هو الأصل؟ حكى الخلاف فيما يطلق عليه الأصل. بعض العلماء يطلق أصل يريد به معنى، وبعضهم يطلقه ويريد به معنى آخر. فقال: الأصل وهو محل الحكم المشبه به، محل الحكم المشبه به. كلمة المشبه صفة لمين؟ للمحل، ليست صفة للحكم. محل الحكم المشبه به بالرفع صفة المحل أي المقيس عليه. طيب احنا دلوقتي نريد أن نضع مثالا نشرح عليه هذه الأقوال. مثلا لو قسنا النبيذ على الخمر، قسنا النبيذ على الخمر في الحرمة بجمع الإسكار، فما هو الأصل؟ قال لي الأصل هو محل الحكم المشبه به اللي هو الخمر. وقيل دليله اللي هو: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يبقى البعض يطلق الأصل يريد به محل الحكم، وبعضهم يطلق الأصل ويريد به دليل الحكم اللي هو فاجتنبوه. وقيل حكمه اللي هو حرمة الخمر. ما هو الأصل؟ قال لي الخمر أو حرمتها أو فاجتنبوه. ماشي، سهل، سهل الكلام. وقيل دليله اللي هو فاجتنبوه أي دليل الحكم، وقيل حكمه أي حكم المحل المذكور اللي هو حرمة الخمر. وسيأتي أن الفرع المحل المشبه، وقيل حكمه، ماشي، ولا يتأتى فيه قول بأنه دليله، بأنه دليل الحكم. كيف ودليله القياس؟ الأصل له كم إطلاق؟ ثلاثة، والفرع له إطلاقا فقط. الفرع يطلق ويراد به المحل المشبه اللي هو النبيذ، أو حكمه اللي هو حرمة النبيذ. قال لي ولا يأتي فيه القول بأنه دليله. الشيخ المحلي يقول: كيف ودليله القياس، كيف ودليله القياس. ماشي، لو فرضنا مثلا ان الفرع يطلق ويراد به دليل حكم المحل المشبه، يبقى القياس ركن من أركان القياس، فهو دليله القياس. ونحن نتكلم فيه في الفرع الذي هو ركن من أركان القياس، يبقى الشيء صار ركن نفسه، هذا باطل. يبقى القياس ركن من أركان القياس. دي بقى العبارة اللي قلتها ديت، هي ديت اللي الشيخ يقول عنها كيف ودليل القياس، كيف نجعل القياس ركنا من أركان القياس. قال فالأول مبني على الأول. إذا فسرت الفرع بأن الفرع بأنه المحل، فهذا مبني على أن الأصل بمعنى المحل، تمام كده. والثاني في الفرع اللي هو إيه الحكم، مبني على الثالث في الأصل اللي هو الحكم. يبقى إذا كان الفرع هو حكم المحل، فهذا القول مبني على أن الأصل هو حكم المحل، وكذا على الثاني. القول الثاني في الفرع اللي هو الحكم، حكم المحل المشبه، قال لي حكم المحل المشبه كما ينبني على حكم المحل المشبه به، ينبني كذلك على دليل حكم المحل المشبه به. ماشي. بمعنى حرمة الخمر، حرمة النبيذ مبنية على حرمة الخمر، ومبنية أيضا على فاجتنبوه، مفهوم؟ يبقى القول الثاني في الفرع يبنى على الثالث في الأصل، ويبنى كذلك على الثاني، لأنه إذا صح تفرع الحكم عن الحكم، صح تفرعه الحكم الأول عن دليله، عن دليل الحكم الثاني. ماشي، تقدر هذا؟ لأنه إذا صح تفرع الحكم، هذا الحكم الأول، عن الحكم، هذا الحكم الثاني، صح تفرعه اللي هو الحكم الأول عن دليله، عن دليل الحكم الثاني المذكور ثانيا. ماشي، لاستناد الحكم إليه، لأن الحكم الذي ذكر ثانيا يستند إلى هذا الدليل. ماشي، وما يستند إلى الشيء يستند إلى ما يستند إليه الشيء. وكل من هذه الأقوال التي في التسمية لا تخرج عما في اللغة. لماذا لا تخرج عما في اللغة؟ من أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. مفهوم هذا؟ والفرع ما ينبني عليه غيره، ما ينبني على غيره، معذرة، أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. والفرع ما ينبني على غيره، واضح الكلام. الأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما ينبني هو على غيره. قال والأول من الأقوال فيها أقرب كما لا يخفى فيهما. قال ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، وإن كان عينه بالحقيقة، صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما، وعلم المجتهد به لا باعتبار ما في نفس الأمر، فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم. عندنا خمر وعندنا نبيذ. الحرمة الموجودة في الخمر هي مماثلة للحرمة الموجودة في النبيذ، لكنها ليست عينة. وهذا أشبه بقميصين، أنا كنت أشرح للطلبة هكذا، قميصين يتمثلان في كل شيء. القميص الأول يلبسه زيد، والقميص الثاني يلبسه عمرو، يتمثلان في كل شيء، في الخامة والوزن والتفصيل، كل شيء. هل نستطيع أن نقول القميص الذي يلبسه زيد هو عين القميص الذي يلبسه عمرو، بدليل أنني لو أعدمت الأول بقي الثاني. هو ليس عينه لكنه مثله، هذا الفرق بين المثل والإيه والعين. لو كان الأول هو عين الثاني لنعدم الثاني بانعدام الأول، يبقى هو مثله لكنه ليس عينه. وكذلك نقول الحرمة التي في الخمر مماثلة للحرمة التي في النبيذ وليست عينها. والدليل على ذلك أن الشارع لو نسخ أحد الحكمين دون الآخر، هذا متصور أن يبقي على حرمة الخمر وينسخ حرمة النبيذ، أن يبقى من عدمت حرمة الخمر بانعدام حرمة النبيذ. إذن هذه الحرمة مثل هذه الحرمة لكنها ليست عينها. هذا الكلام المتبادر وكما كنا نشرحه للطلب. فقال الشيخ هنا بيقول إيه، ولكون حكم الفرع غير حكم الأصل باعتبار المحل، باعتبار المحل هما إيه، هما حكمان متماثلان وليس حكما واحدا. قال وإن كان عينه بالحقيقة، نريد أن نفهم وإن كان عينه بالحقيقة، يعني الذي أفهمه من هذه العبارة أن حكم الله واحد والتعدد إنما هو بحسب التعلقات. حكم الله واحد ماشي، هذا الكلام قيل في المسائل العقدية كما قالوا مثلا علم الله واحد ويتعدد بتعدد التعلقات، فعلم الله بوجود زيد علم وعلمه بوجود عمرو علم، فعلم الله واحد، فإذا تعلق بوجود زيد كان علما وإذا تعلق بوجود عمرو كان علما آخر، لكن هو في أصله صفة إيه؟ صفة واحدة لا تعدد فيها، تتعدد بتعدد التعلقات. وحكم الله خطابه وكلامه صفته، فهذه الصفة صفة واحدة، هذه الصفة صفة إيه؟ واحدة وتتعدد بتعدد التعلقات. بمعنى الحرمة هي خطاب الله وهي شيء واحد، لما تعلق بالخمر كانت حرمة الخمر، ولما تعلق بالنبيذ كانت حرمة النبيذ، فالتعدد ليس في الأصل وإنما التعدد في التعلقات. مفهوم هذا متصور؟ فالشيخ بيقول لي إيه، إذا نظرنا إلى الأصل فالحرمة واحدة، وحرمة النبيذ هي عين حرمة الخمر، لأن الحرمة في الأصل لا تعدد فيه وإنما التعدد وقع عندما وقعت التعلقات. مفهوم هذا قيل. قال وإن كان عينه بالحقيقة، صح التفرع الأول على الثاني. قال لي يعني إيه، لا تنظر الآن إلى أصل الصفة وأنه لا تعدد فيها، انظر الآن معي إلى التعدد بحسب التعلقات وأن هناك حكمان، الأول حرمة خمر والثاني حرمة نبيذ. قال لي إذا نظرت إلى الحكم من جهة تعدده لأجل التعلقات يصح لنا أن نقول أن الحكم في الفرع انبنى على الحكم في الأصل، أن حرمة النبيذ تفرعت على حرمة الخمر. هذا إذا استطعت إذا نظرت هذه النظرة، النظرة التي تتعدد فيها الأحكام لتعدد التعلقات. أما إذا نظرت إلى الأصل واعتبرتهما شيئا واحدا لا يصح أن نفرع شيئا على شيء، لأنه إيه؟ شيء واحد. تفهم هذا؟ هو في الأصل شيء واحد، فإذا كان شيئا واحدا لا يمكن أن أتصور التفرع في الشيء الواحد، يستحيل أن يوجد التفرع في الشيء الواحد، إنما يوجد التفرع في شيئين. فالشيخ يقول إذا لم تنظر إلى الأصل الذي هو شيء واحد ونظرت إلى التعلقات التي نشأ منها التعددات، فعندي حكم هو حرمة خمر وحكم هو حرمة نبيذ. إذا نظرت إلى هذا التعدد يصح لك أن تقول الحرمة في النبيذ تفرعت عن الحرمة في الخمر. ماشي، معنى خفي صح؟ المعنى خفي بس أظن كده واضح يعني الحمد لله. وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على الثاني باعتبار ما يدل عليهما. قال لي الأول دل عليه النص فعرفناه أولا، والثاني دل عليه القياس فعرفناه ثانيا، فصح لنا أن نقول أن الثاني وهو حكم الفرع تفرع عن حكم الأصل. ما هذا مفهوم؟ أولا النص أثبت الحكم في الأصل، وبعد أن ثبت الحكم في الأصل بحثنا عن العلة، وبعد أن وقفنا عن الحكم والعلة بحثنا عن وجود العلة في الفرع، وبعد أن وجدناها في الفرع عدينا الحكم من الفرع من الأصل إلى الفرع. قال لي يبقى باعتبار ما دل عليهما نقول الذي ثبت بالنص ثبت أولا، والذي ثبت بالقياس ثبت ثانيا، وما ثبت ثانيا تفرع عما ثبت أولا. قال لي باعتبار ما يدل عليهما وباعتبار علم المجتهد به، وباعتبار علم المجتهد به. قال لي لأن المجتهد علم بحرمة الخمر قبل علمه بحرمة النبيذ، فنستطيع أن نقول ما عرفه ثانيا انبنى على ما عرفه أولا لا باعتبار ما في نفس الأمر. قال لي باعتبار ما في نفس الأمر احنا عندنا الحكم هو خطاب الله، وخطاب الله قديم، إذن حرمة النبيذ قديمة وحرمة الخمر قديمة. الشيخ يقول ولا تفرع في القديم، التفرع يقتضي أن يوجد شيء أول، أن يوجد الشيء أولا يتفرع عنه الشيء الذي وجد ثانيا. قال طب إذا كانت حرمة النبيذ أزلية لا أول لها فكيف تتفرع عن حرمة الخمر؟ حرمة الخمر أيضا أزلية لا أول لها، وحرمة النبيذ أزلية لا أول لها، فلا تفرع في القديم. ماشي، أظن المعنى واضح. قال لا باعتبار ما في نفس الأمر، فإن الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم. قال ولا يشترط في الأصل، خلي بالك من حاجة، منهجية الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يعني لابد أن تبرز تظهر. هو تناول باب القياس في ثلاثة أبواب، الباب الأول عقده لبيان أركان القياس، الباب الثاني عقده لبيان مسالك العلة، الباب الثالث عقده لبيان قوادح العلة. طيب في الباب الأول الذي عقده لبيان أركان القياس، الأركان القياس أربعة، هو الآن يعمد إلى كل ركن من هذه الأركان الأربعة ويذكر شروطه، ويذكر ما يشترط فيه، يذكر شروطه، فيأتي على الركن الأول اللي هو الأصل ويتكلم على شروط الأصل، ثم بعد ذلك يتكلم على مثلا حكم الأصل وشروط حكم الأصل، الفرع وشروط الفرع، العلة وشروط العلة، بانتهاء شروط العلة ينتهي الباب الأول. يبقى أنت كده متصور هو ماذا سيصنع الشيخ، يتكلم على الركن الأول وشروط الركن الأول اللي هو الأصل وشروط الأصل، ثم حكم الأصل وشروط حكم الأصل. الذي يظهر من صنيع الشيخ رحمه الله أن الأصل الذي هو الركن الأول لا يشترط فيه شيء، الأصل الذي هو الركن الأول لا يشترط فيه إيه؟ لا يشترط فيه شيء، لأنه ذكر الأصل ثم بعد ذلك قال والأصح أنه لا يشترط فيه كذا ولا يشترط فيه كذا، يعني البعض شرط فيه شروطا والأصح أنها لا تشترط. فإذا مضينا على هذا الأصح يبقى الأصل لا يشترط فيه شيء، الأصح أن الأصل لا يشترط فيه شيء، خلافا لمن شرط فيه كذا عثمان البتي وخلافا لمن شرط فيه كذا اللي هو بشر المريسي اللي هو سيتعرض لهم الايه الان. فقال انت متصور هذا اصل لا يشترط فيه شيء على الاصح. قال ولا يشترط في الاصل الذي يقاس عليه كالخمر في مثالنا دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما بالتثنية اي زاعم اشتراط الاول وهو عثمان البتي وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر المريسي ماشي. فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه. عثمان البتي قال والله أنا لا أخيس في شيء إلا إذا دل الدليل على أن هذا الشيء بشخصه أو بنوعه يجري فيه القياس. لابد أن يدل الدليل خاص لابد أن يدل يعني أنت تكتفي في حجية القياس بالدليل العام فاعتبره وأولي الأبصار. هو يقول هذا لا يكفيني أنا لا أستطيع أن أقيس هذا الشيء أو أقيس على هذا الشيء إلا إذا دل الدليل الخاص على جواز القياس عليه إما بشخصه وإما بنوعه. طب عايزين نضرب مثال. قال لي مثلا البيع بشرط الخيار مثلا أنا لا أستطيع أن أقيس على البيع بشرط الخيار إلا إذا دل الدليل على جواز القياس على البيع بشرط الخيار. يبقى دل الدليل على جواز القياس بالشخص. طيب نقول له هذا متعذر. قال لو دل الدليل على النوع أيضا يجوز. إذا دل الدليل على جواز القياس في البيوع ليس بشرط الخيار فقط على البيوع بنوع عام بالنوع قال لي أيضا هذا إيه يكفي. يبقى البيع بشرط الخيار قال لي أنا لا أقيس على البيع بشرط الخيار إلا إذا دل الدليل على جواز القياس بالشخص كأن يقول قيسوا على البيع بشرط الخيار أو على أن يدل الدليل على جواز القياس في نوعه كأن يقول قيسوا في باب البيوع ماشي. قال لي ولا يشترط في الأصل دال على جواز القياس عليه بنوعه كما مثلنا قيسوا في باب البيوع أو شخصه كأن يقول بيعوا قيسوا على البيع بشرط الخيار ماشي. طبعا الشيخ المحلي أتى بإيه بالتمثيل بالنوع فقط ماشي. فعند الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام الدليل على جواز القياس في البيع اللي هو النوع. وعند الثاني بشر المريسي قال لي لا يقاس فيه ما اختلف فيه وجود العلة فيه بل لابد بعد الاتفاق ماشي. الشيخ بشر المريسي ماشي هو كان الشيخ المبتدع قال ايه قال والله انا لا اقيس على البر شيئا. لماذا؟ لان البر يحرم التفاضل فيه. بعضكم يقول علة الطعم وبعضكم يقول علة الاقتيات والادخار وبعضكم يقول علة الكيل والوزن. لم تتفقوا على وجود العلة فيه وما لم تتفقوا على وجود العلة فيه لا يقاس عليه. تفهمون هذا؟ يعني لو حصل أن الأمة أجمعت على أن البر حرم التفضل فيه لأجل الطعم هنا أخيس، لكن أنتم اختلفتم، بعضكم يقول الطعم وبعضكم يقول الكيل وبعضكم يقول الاختيات والادخار، وبالتالي هذه المسألة لا يقاس عليها. مفهوم هذا؟ وجوب النية في العبادة والنوع وجوب النية في العبادة هذا النوع بذكر الوضوء والتيمم والشخص. تمام ماشي، هذا يصلح مثال أيضا، هذا يصلح مثال. يعني مثلا أنت تخص الوضوء على الإيه؟ على التيمم. لو أنت عثمان البتي، ماشي عثمان البتي ماذا يقول؟ والله إذا دل الدليل على جواز الخيس على التيمم، إذا دل الدليل على جواز الخيس على التيمم أخيس عليه الوضوء. هذا شخص. أو دل الدليل على جواز القياس في الطهارة أخيس الوضوء على التيمم. فهذا مثال إيه؟ يبقى شخص وإيه؟ ونوع. ماشي. مثال جيد. قال الثاني اللي هو بشر المريزي: لا يقاس فيه ما اختلف فيه وجود العلة فيه، بل لا بد، بل لا بد ايه؟ بل لا بد بعد الاتفاق، لا بد بعد الاتفاق، يعني لا يقاس الا بعد حصول الاتفاق على وجود العلة، على بل لا بد بعد الاتفاق على ان حكم الاصل، بل لا بد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا. البر معلل، حرمة التفاضل في البر معللة، هذا نتفق عليه، ونتفق على أنها معللة بالطعم، حينئذ نقيس. إذا اختلفتم في العلة فلا قياس. قال: وما اشترطاه مردود بأنه لا دليل عليه. أشي بل الدليل الذي دل على حجية القياس لم يتعرض لشيء من ذلك، فاعتبروا يا الأبصار، مالش فاعتبروا يا الأبصار إذا اتفقتم على العلة، ومالش فاعتبروا يا الأبصار بشرط أن يوجد الدليل الخاص الذي يدل على القياس بالنوع أو القياس بالإيه؟ بالشخص. الثاني من أركان القياس، يبقى كده احنا فهمنا ان الاصل ركن اركان القياس لا يشترط فيه شيء، وان ما اشترط فيه انما هي شروط باطله لا دليل ايه عليها. طب الركن الثاني من اركان القياس قال لي حكم الاصل، حكم الايه؟ الاصل. ومن شروطه ثبوته بغير القياس، ومن شروطه ثبوته، ومن شروطه، من شروط حكم الاصل ثبوته بغير الايه؟ القياس. قيل والاجماع، طبعا قيل والاجماع ده قول مرجوح، لكن ثبوته بغير القياس هذا شرط معتبر وراجح. يقول: اذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الاصل في الاول، ماشي، هو سيأتي بالأمثلة. ولكن مثلا أنا عندي قياس فيه فرع وفيه أصل، فيه فرع وفيه أصل. إذا افترضنا مثلا أن هذا الأصل ثبت حكمه بالقياس، يبقى هذا الأصل هو فرع في قياس سابق، في قياس إيه؟ سابق. يعني إذا أردنا أن نشرح لابد أن نصطلح. فأنا عندي قياس أول وقياس ثاني. الأصل في القياس الأول نصطلح عليه ونسميه الأصل الأعلى، والفرع في القياس الثاني نسميه الفرع الإيه؟ الأدنى. يبقى في عندي الأصل الأعلى والفرع الإيه؟ الأدنى. طيب عندي في الوسط فرع في القياس الأول هو أصل في القياس الثاني. من عندي قياس أول في أصل وإيه وفرع، هذا الفرع أنا جعلته أصل في قياس إيه ثاني، فصار عندي أصل أعلى وفرع أدنى، وعندي هذا يسمى بالوسط الذي هو بالنسبة للقياس الأول فرع وبالنسبة للقياس الثاني أصل. يبقى ما هو فرع في قياس أول وأصل في قياس ثاني، هذا يسمى بالإيه؟ بالوسط. ماشي، إذا اصطلحت على هذه الاصطلاحات ستجد الباب سهل إن شاء الله. ففي عندي أصل أعلى ووسط وفرع إيه؟ وفرع أدنى. إذا يجوز القياس على قياسنا، هو إحنا نشترط، إذا نشترط في هذا الأصل ألا يكون حكمه ثابت بقياس، لأن لو حكمه ثابت بقياس صار هو فرع في القياس الأول بينما هو أصل في القياس الثاني. قال لي هذا لا يجوز، هذا لا إيه؟ لا يجوز. لماذا؟ قال لي والله لأنه إذا اتحدت العلة في القياسين، قال لي يبقى تطويل بلا طائل، تطويل بلا طائل. مثال ذلك أن تقول مثلا أقيس الأرز على الذرة وأقيس الذرة على البر. أقيس الذرة يحرم التفاضل فيها قياسا على الأرز بجامع الطعم، والأرز يحرم التفاضل فيه قياسا على البر بجامع الطعم. فأقول لك الذرة التي قستها على الأرز ثم قست الأرز على البر، هذا تطويل بلا طائل. قس الذرة مباشرة على البر وقل الذرة مطعوم فيحرم التفاضل فيه قياسا على البر، هذا واضح؟ قال لي والله إذا اتحدت العلة في القياسين كان ذكر الوسط لغوا، كان ذكر الوسط لغوا. لماذا؟ لأنك يمكنك أن تقيس الفرع الأدنى على الأصل الأعلى مباشرة دون أن تتعرض لذكر الوسط، فذكر الوسط عديم الفائدة، ذكر الوسط عديم الفائدة. هذا واضح؟ أبدا. ولو فرضنا مثلا أن العلة في القياسين مختلفين، العلة في القياسين إيه؟ مختلفين. لو حصل أن العلة في القياسين مختلفين يبقى أنا ألحقت هذا الفرع بهذا الأصل لعلة، تمام كده؟ وألحقت هذا الفرع بهذا الأصل لعلة أخرى. العلة التي موجودة في الأصل الأعلى ليست موجودة في الإيه؟ في الفرع الأدنى. وإذا حصل هذا يبقى اختلت قاعدة القياس، لأن قاعدة القياس أن أثبت الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه. قال لي والموجود في الفرع ليس موجودا في الايه في الاصل. طيب نتصور هذا ثانيه، انا عندي اصل وفرع ماشي، انا الحقت هذا الفرع بهذا الاصل بعله اسمها سين، ثم الحقت هذا الفرع اللي هو الفرع الادنى بالوسط اللي هو الاصل اللي هو الوسط بعله اسمها صاد، قال لي الحكم ثبت في الاصل الاعلى بعله سين، بينما ثبت الحكم في الفرع الادنى بعله صاد. وهذا تختل فيه قاعده القياس، لان قاعده القياس ان يثبت الحكم في الفرع لثبوت عله الاصل فيه، وعله الاصل غير ثابته فيه. يبقى اذا قدرت ان العله في القياس الثاني هي نفس العله في القياس الاول، نقول ذكر الوسط عديم الفائده وتطويل بلا طائل. وان قدرت ان العله في القياس الاول تختلف عن العله في القياس الثاني، يكون الحكم في الفرع ثابت بغير عله الاصل، وهذا لا يجوز. تصورتم؟ احنا نسير على هذا الاصطلاح، اصل اعلى ووسط وفرع ايه ادنى. قال اذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه اللي هو الفرع الادنى على الأصل في الأول الذي هو الأصل الإيه؟ الأعلى، للاستغناء عنه بقياس الفرع الأدنى على الأصل الإيه؟ الأعلى. أنت قست الذرة على الأرز والأرز على البر، أقول لك قس الذرة على البر مباشرة، هذا مفهوم؟ بقياس الفرع فيه في الثاني اللي هو الفرع الأدنى على الأصل في الأول اللي هو الأصل الإيه؟ الأعلى. وعند اختلافهما غير منعقد، وعند اختلافهما فالقياس الثاني غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم. الحكم ثبت في الأصل الأعلى بعلة سين، وأنت أثبتت الحكم في الفرع الأدنى بعلة إيه؟ صاد. هنا لا يتحقق القياس. لماذا؟ لعدم اشتراك الأصل الأعلى والفرع الأدنى في العلة. ماشي؟ الموجود في الأعلى سين والموجود في الأدنى صاد، لم يشترك في الإيه؟ في العلة. يبقى قال وعند اختلافهما فالقياس الثاني فالقياس غير منعقد، فالقياس غير ايه؟ وعند اختلافهما فالقياس غير منعقد لعدم اشتراك الاصل والفرع، لعدم اشتراك الاصل الاعلى والفرع الادنى في علة الحكم. لعدم اشتراك الاصل في القياس الاول والفرع فيه في القياس الثاني اللي هو الأصل الأعلى والفرع الإيه؟ الأدنى، لعدم اشتراك الأصل الأعلى والفرع الأدنى في علة الحكم. كده أوضحنا عبارة الشيخ. مثال الأول اللي هو إذا اتحدت فيه العلة، قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة. قلت له هذا القياس لا غبار عليه، إذن الغسل تجب فيه الإيه؟ تجب فيه النية. قال ثم قياس الوضوء على الغسل في اشتراط النية بجامع العبادة، بجامع الايه؟ العبادة اللي هو فيما ذكر حكم القياس. قال ثم قياس الوضوء على الغسل في اشتراط النية بجامع العبادة. قال وهو لغو، القياس الثاني ايه؟ لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة مباشرة. لماذا تقيس الوضوء على الغسل والغسل على الصلاة؟ قيس الوضوء على الصلاة مباشرة. العلة في القياس الأول كونها عبادة، والعلة في القياس الثاني بجامع العبادة. قيس الوضوء بجامع العبادة على الصلاة مباشرة. ومثال الثاني قياس الرتق، وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح، في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع. قال لي والله هذا القياس قياس صحيح لا غبار عليه، جب الذكر يفوت الاستمتاع، فإذا اطلع عليه بعد العقد ينفسخ به العقد. قال لي وكذلك الرتق اللي هو انسداد محل الجماع مفوت الاستمتاع، فإذا اطلع عليه بعد العقد يفسخ به العقد، هذا القياس لا غبار عليه. طيب ما هو الحكم في القياس الأول الفسخ، وما هي العلة فوات الاستمتاع؟ ماشي. ثم قياس الجزام على الرتق فيما ذكر. فيما ذكر اللي هو في الفسخ، تقول كما يفسخ عقد النكاح بالرتق يفسخ بالجزام قياسا. الجزام تساقط الجلد. خلي بالك من حاجة، الشيخ المحلي لم يذكر العلة في القياس الثاني، لم يذكر العلة في القياس الايه الثاني، أو بمعنى أصح المستدل يراوغ، المستدل إيه يراوغ. قال أولا ماذا؟ قال الرتق مفوت للاستمتاع فيفسخ به العقد قياسا على جب الذكر، العلة هي فوات الاستمتاع. ثم قال الجزام، لم يذكر علة، يفسخ به العقد قياسا على الرتق. أنا أفترض معه فرضين، أقول له إذا كانت العلة هي فوات الاستمتاع، إذا كانت العلة هي فوات الاستمتاع، فوات الاستمتاع ليس موجودا في الجزام، لأن المصاب بهذا المرض يجامع، ففوات الاستمتاع ليس موجودا وبالتالي لا يصح القياس. يعني إذا كانت علة الفسخ هي فوات الاستمتاع فهي غير موجودة في الجزام فلا يصح القياس. طب وإن كانت غيره، وإن كانت العلة غير فوات الاستمتاع، قال يبقى الحكم ثبت في الأصل الأعلى بفوات الاستمتاع، وثبت في الفرع الأدنى بغيره. وهنا تختل قاعدة القياس، يبقى الحكم في الفرع لم يثبت بالعلة التي ثبت بها الحكم في الأصل. فهمتم هذا؟ ثم قياس الجزام على الرتق فيما ذكر، وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه. ده إذا كانت العلة فوات الاستمتاع، طب إذا كانت العلة غيره، قال يبقى الحكم في الفرع ثبت بغير العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل. ماشي. أنا أظن أن كان نحن بحاجة إلى إضافة هذه الجملة. هو يقول إيه، وهو لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيه، غير موجود فيه. قال لي ده إذا كانت العلة هي فوات الاستمتاع، طب إذا كانت العلة في القياس الثاني غير فوات الاستمتاع، قال لي يبقى الحكم في الفرع الأدنى ثبت بغير العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل الأعلى. نحن بحاجة إلى كتابة هذه الإيه الجملة. أي إذا كانت العلة فوات الاستمتاع. ماشي. أما إذا كانت العلة في القياس الثاني غير ذلك، ماشي، فالحكم في الفرع الأدنى ثابت بغير العلة التي ثابت بها الحكم في الأصل الأعلى. وهو باطل. كده انتهينا من الكلام عن الشرط الأول ألا يكون حكم الأصل ثابت بإيه؟ ثابت بقياس. ألا يكون حكم الأصل ثابت بقياس. قال لي قيل ولا الإجماع، بس هذا قول إيه؟ قول مرجوح. بعض العلماء يقول إذا ثابت حكم الأصل بالإجماع لا يقاس عليه. أنا حتى أقيس لابد أن يكون حكم الأصل ثابت إما بكتاب أو سنة. إذا ثابت بقياس لا أقيس، إذا ثابت بإجماع لا أقيس. طيب، قال والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع، أي إذا ثبت بالإجماع لا نقيس، إلا أن يعلم مستنده، إلا أن يعلم مستنده النص ليستند القياس إليه. قال لي هذا القول مردود. أتأمل معي هذا الكلام. قال لي إذا كان حكم الأصل ثبت بالإجماع، قال لي والله إذا لم يكن مستند هذا الإجماع النص يبقى لا يجوز القياس، لابد أن أقف أن هذا الإجماع يستند إلى النص الفلاني. ماشي. طب لماذا؟ قال لي الاحتمال أن يكون هذا الإجماع أن يكون مستنده القياس، وأنتم تقولون من شروط حكم الأصل أن يكون ثابت بالقياس. إحنا في باب الإجماع ذكرنا ذلك أن الإجماع يصح أن ينعقد عن إيه؟ عن قياس، وقد أجمعوا على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه، هذا ذكرناه أن الإجماع قد ينعقد عن قياس. فهذا القائل يقول إذا كان الحكم في الأصل ثبت بالإجماع فمحتمل أن يكون مستند الإجماع نصا، ومحتمل أن يكون نص مستند الإجماع قياسا، وأنتم تقولون لا يجوز أن يكون حكم الأصل ثبت بالقياس. إذن إذا ثبت بالإجماع لا أقيس حتى أعلم أن مستنده هو النص للقياس. ماشي. قال والقول بأنه لا يثبت حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستنده النص إلا أن يعلم مستنده النص. مفعول تاني إيه؟ عندنا نص. عندك إيه؟ نص مستنده نص من غير أف ولم؟ إيه؟ إلا أن يعلم إيه؟ مستنده النص. تبقى ايه تتعرف ايه مستنده النص دي؟ إلا أن تعلم أيها المجتهد تعلم مستنده نصا. النص يبقى مفعول به تاني، مفعول به تاني، ويبقى المفعول به الأول ذهب نائب فاعل. ماشي. طيب، في كلام هنا في الحاشية يقول اللي أنا قلته ده غلط. ماشي. بيقول أنا النص بدل أو عطف بيان. نعم. إلا أن يعلم مستنده النص. ماشي. النص فخلوها زي ما هي عندكم كده. ماشي. والله أنا ممكن أخالف الحشية مفيش مشكلة. هو قال لي يعلم بمعنى يعرف، يعلم بمعنى إيه يعرف، خلاص خلي لا يريد أن يعديها إلا مفعولين، هو يريد أن لا يعديها إلا مفعولين، فقال يعلم بمعنى يعرف، لا يعلم بمعنى يعلم وتتعدي إلى مفعولين، ويبقى المستند يعلم المستند النص. ماشي، النص هو صفة من المستند يعني؟ لا لا لا، المستند قد يكون قياسا وقد يكون نصا، علمت أن هذا المستند هو النص لا القياس. المعنى على المفعول الثاني أظهر، علمت المستند نصا، علمت المستند قياسا. ماشي، مفعول به تاني، إلا أن يعلم مستنده النص. ماشي، ده على ضبط أحمد علي، على ضبط الحشية، إلا أن يعلم مستنده النص. ماشي، ليستند القياس إليه. قال لي القول بهذا مردود بأنه لا دليل عليه، بأنه إيه لا دليل عليه. نعم، هنا استدراك، نعم يحتمل أن يكون الإجماع عن قياس، ويدفع بأن يدفع هذا الاحتمال بأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والأصل عدم المانع. ماشي، هذا كلام يعني نشرحه الأول بعدين نشوف ما فيه. الشيخ محمد بيقول ايه؟ نعم، ما يقوله هذا القائل من احتمال، هو هذا الاحتمال قائم، الاجماع قد يكون مستنده نصا وقد يكون مستنده قياسا، ونحن اشترطنا في حكم الاصل الا يكون حكمه ثابتا بالقياس، لكن نستطيع ان ندفع هذا الاحتمال بان نقول، انا اريد بس ان اصور المساله، ممكن نقول إذا علمنا أن مستند الإجماع هو النص نقيس ولا كلام، وإذا علمنا أن مستند الإجماع القياس لا نقيس ولا كلام، إنما المشكلة فيما إذا لم نطلع على المستند، إذا لم نطلع على المستند، إذا لم نطلع على المستند عند احتمالية لأن يكون نصا أو أن يكون قياسا. أقول لك احتمال القياس نحيه جانبا. لماذا؟ قال لي لأنك لو اعتبرت هذا الاحتمال سيكون كونه عن قياس مانعا من إجراء القياس والأصل عدم المانع. هذا التصوير إن شاء الله يكون جيد. إذا علمنا أن المستند هو النص لا كلام في جواز القياس، إذا علمنا أن المستند هو القياس وتحققنا من ذلك اللي يبقى لا نقيس قولا واحدا. المشكلة عندي فيما لو لم نطلع على المستند، عندي احتمالين، احتمال أن يكون عن النص وهذا يسوغ القياس، واحتمال أن يكون مستند الإجماع هو القياس وهذا يمنع من إجراء القياس والأصل عدم المانع، والأصل عدم المانع، فنحي هذا الاحتمال جانبا واعمل على الاحتمال الايه الأول. ماشي، هذه نحتاج إلى كتابتها. ممكن نقول حاصله أنه إذا كان مستند الإجماع النص جاز القياس اتفاقا، و وإذا كان مستنده القياس تحققنا من ذلك يعني اتفاقا، وإذا كان مستنده القياس لم يجز القياس اتفاقا. ماشي. وإنما الكلام فيما إذا لم يطلع على مستند الإجماع فيحتمل أن يكون نصا وهو مجوز للقياس، هذا الاحتمال مجوز للقياس. وإنما الكلام فيما إذا لم يطلع على مستند الإجماع فيحتمل أن يكون مستند الإجماع نصا، وهذا الاحتمال مجوز للقياس. ويحتمل أن يكون مستند الإجماع قياسا وهو مانع من القياس، والأصل عدم المانع. وما دام الأصل عدم المانع يبقى هذا الاحتمال يلغى، هذا الاحتمال إيه؟ يلغى. وكونه غير متعبد فيه بالقطع. نحن نتكلم عن شروط ماذا؟ شروط حكم الأصل. طب إذا كان حكم الأصل متعبد فيه بالقطع كوحدانية الله، كوحدانية الله ماشي، ما هو المقصود بالقياس؟ المقصود بالقياس هو أن تثبت مثل حكم الأصل في الفرع. قال طب حكم الأصل حكم قطعي متعبد، نحن متعبدون فيه بالقطع، فلو جاز القياس يبقى المطلوب بهذا القياس هو أن يثبت الحكم القطعي في الفرع، والقياس لا يفيد إلا الظن، والقياس لا يفيد إلا إيه؟ إلا الظن. قال لو كان الحكم في الأصل متعبدا فيه بالقطع وتصورنا أننا نقيس عليه يبقى المطلوب هو أن نثبت مثل هذا الحكم في الفرع، أن نثبت هذا الحكم القطعي الذي نحن متعبدون فيه بالقطع في الفرع. قال والقياس يضعف عن إثبات هذه النتيجة، هو لا يفيد إلا الظن. قال وكونه غير متعبد فيه بالقطع كما ذكره الغزالي، لأن ما تعبد فيه بالقطع إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع، يبقى الحكم في الفرع قطعي لأنه قيس على حكم في الأصل قطعي. قال إنما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد، والقياس لا يفيد اليقين، والقياس لا يفيد اليقين. مفهوم هذا الشرط؟ قال واعترض هذا الشرط بأنه أي القياس يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرعين. علم مش بمعنى أدرك، علم بمعنى قطع. قال لي نحن حاصل هذا الجواب أن القياس منه ما هو ظني ومنه ما هو قطعي، والقياس قد يكون قطعيا إذا قطعنا بحكم الأصل، وقطعنا بأنه معلل بكذا، وقطعنا بأن هذه العلة موجودة في الفرع. قال لي هذا القياس قياس قطعي ويثبت حكما قطعيا. ماشي. وكونه شرعيا وكون حكم الأصل شرعيا إن استلحق حكما شرعيا، يعني إن كان الملحق به حكم إيه؟ شرعي، يعني إذا كان المقصود هو أن تثبت حكما شرعيا في الفرع فيشترط في أصل هذا القياس أن يكون حكمه أيضا حكما شرعيا، وهذا شرط بدهي. إذا كنت تعد بالقياس حكما شرعيا يبقى لابد أن يكون في الأصل حكما إيه؟ شرعيا، ماشي؟ إذا كان الحكم الذي سيعد إلى الفرع حكما شرعيا لابد وأن يكون الحكم في الأصل حكما إيه؟ حكما شرعيا، هذا مفهوم؟ وكونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته ذلك، المطلوب بالقياس هو أن تثبت حكما شرعيا في الفرع، المطلوب بالقياس أن تثبت حكما شرعيا في الفرع، أن يبقى ضرورة لابد وأن يكون حكم الأصل الذي سيعد لابد أن يكون حكما شرعيا، فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط أن يكون حكم الأصل شرعيا، بمعنى أنه يكون غير شرعي ولا بد، فإن غير الشرعي لا يستلحقه إلا غير شرعي، كما أن الشرعية لا يستلحقه إلا شرعي. الكلام ده كلام بدهي، ما هو الحكم الذي تريد أن تعديه إلى الفرع؟ إذا كان حكما شرعيا يبقى لا بد وأن يكون حكمه الأصلي حكما شرعيا لأن هذا هو الذي سيعد. طب إذا كان المقصود إثباته في الفرع، إذا كان المقصود إثباته في الفرع حكما عقليا، حكما عقليا قال يبقى لابد وأن يكون حكم الأصل حكما عقليا لأنه هو الذي سيعد. طب إذا كان الحكم الذي يراد إثباته في الفرع اسما لغويا قال يبقى الذي ثبت في الأصل اسم لغوي، هذا بناء على جواز القياس في العقليات وعلى جواز القياس في اللغة، ماشي؟ ما حكم هل يجري القياس في اللغة؟ أن تقول أنا أجيزه. طب هل يجري القياس في العقليات؟ نعم أنا أجيزه. هل يجري القياس في الشرعيات؟ نعم أنا أجيزه. فلقول لك الذي يثبت في الفرع يكون مثل الذي ثبت في الأصل، ماشي؟ إن كان شرعيا فشرعي، وإن كان عقليا فعقلي، وإن كان لغويا فلغوي. فالشيخ ابن السوكي يقول أنا أجيز القياس في الشرعيات والعقليات واللغويات، أنا أجيز القياس في الثلاثة، ولكن الآن أنا أتكلم عن القياس الشرعي. فإذا كان القياس الذي تقيسه قياسا شرعيا لا لغويا ولا عقليا فلا بد أن يكون الحكم في الأصل شرعيا إذا كنت تريد أن تثبت في الفرع حكما شرعيا. مفهوم هذا؟ المطلوب إثباته، ماشي، بأن كان المطلوب إثباته ذلك، ذلك هذه الخبر، بأن كان المطلوب إثباته ذلك أي استلحاق إثبات حكم شرعي، ذلك تعود على الحكم الشرعي، إن كان المطلوب إثباته ذلك أي الحكم الشرعي، بأن كان المطلوب إثباته ذلك، هذا أحسن، هذا صح، هذا صح، خلاص كده. قال ولما ذكر الآمدي وغيره هذا الشرط بناء على امتناع القياس في العقليات واللغويات كما صرحوا به ماشي. زاد المصنف في القيد المذكور ليوقع على شرطيته مع جواز القياس فيهما المرجح عنده. كيف تفهمون هذه العبارة؟ الشيخ الأميري قال لا قياس في العقليات، القياس لا ينتج إلا الظن، والعقليات المطلوب فيها القطف، فلا قياس في العقليات ولا قياس في اللغويات. بناء على مذهبه هذا قال يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا، لأن إذا كان حكم الأصل حكما شرعيا فالمعد إلى الفرع سيكون حكما شرعيا، ولا قياس إلا في الشرعيات. أما اللغويات فلا يجري فيها القياس، وأما العقليات فلا يجري فيها القياس. ده كلام مين؟ الشيخ الأميري، وهو وجيه وجيه جدا. أنا لا أجيز القياس في العقليات ولا أجيز القياس في اللغويات، فلي أن أشترط هذا الشرط، لأن حكم الأصل إذا كان عقليا لا يقاس عليه لأنه لا قياس في العقليات، وإذا كان حكم الأصل لغويا لا يقاس عليه لأنه لا قياس في اللغويات. يبقى هذا اشتراط جيد. طب ما وجه اشتراط ابن السبكي وهو يجيز القياس في الشرعيات والعقليات واللغويات؟ ما وجه هذا الاشتراط؟ قال حتى لا أخل كتابي من هذا الشرط، يبقى عند الأميري أشياء مذكورة ليست عندي، أنا لابد أن أذكر كل إيه؟ كل شيء، لابد أن أذكر إيه؟ كل شيء، عشان ما فيش حد يقول الكتاب الأميري أفضل. كل شيء لابد أن إيه؟ أن يذكر. فذكر هذا الشرط ووضع فيه قيدا، لك إذا كنت تعدي حكما شرعيا لابد وأن يكون حكم أصله حكما شرعيا. ماشي؟ فهمت هذا؟ قال ولما ذكر الآمدي وغيره هذا الشرط، ولهم حق في ذكره، بناء على امتناع القياس عند الآمدي في العقليات واللغويات كما صرحوا به، ونصنف يحتاج أن هو يذكر هذا الشرط، بس هو لا يتناسب مع مذهبه لأنه يجيز في العقليات واللغويات. طيب زاد المصنف فيه القيد المذكور وكونه شرعيا هذا هو الشرط، إن استلحق شرعيا هذا هو القيد، إن استلحق شرعيا. نعم، إذا كان الحكم الذي سيعد حكما شرعيا لابد أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا، ويفهم منه أنه إذا كان عقليا فعقلي وإن كان لغويا فلغوي. قال ليبقى على شرطيته مع جواز القياس فيهما، ليبقى على شرطيته حتى يذكر هذا الشرط الذي ذكره الآمدي، ماشي، مع جواز القياس فيهما في العقليات واللغويات المرجح عنده عند ابن السبكي. فهمتم؟ وكونه غير فرع، هنا وقع الشيخ في التكرار، وكونه ايه غير فرع، مش هناك قال الا يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس؟ قال لي طب إذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس سيكون فرعا في القياس الأول، الشرط الأول كان يغني عن إيه؟ عن هذا الشرط فيما يظهر. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط على تقدير كونه فرعا فائدة، فإن ظهرت جاز كونه فرعا، وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا، وإلا فالعلة في القياسين إن اتحدت كان الثاني لغوا، أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم. مش هذا الكلام احنا شرحنا؟ مكتوب لسه على السبورة. دي اللي زادها الشيخين، إن كان إيه قال دلوقتي مسألة عدد الأقيسة، أن يوجد عندي أصل أعلى ووسط وفرع أدنى، الشيخ ابن السبكي لا يجيز ذلك إلا إذا ظهر لتعدد الأقيسة فائدة، إلا إذا ظهر لتعدد الأخيسة إيه؟ فائدة. إذا لم يظهر له فائدة يبقى لا يجوز أن يكون حكم الأصل في قياسك ثابتا بقياس آخر، أو أن يكون فرعا في قياس إيه؟ آخر. مثلا قياس الحاجة مثلا لا نستطيع أن نقيسه على الأصل ولا نستطيع أن نقيسه على الوسط. هو سيأتي لك بأمثلة توضح ماذا يقصد. ماشي. على كل حاصل المشكلة أن حاصل الكلام أن كل الشيخ من السبكي كرر وأنه كان ينبغي أن يحذف أحد الإيه؟ أحد القولين، إما أن يقول ألا يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس، أو أن يقول ألا يكون حكم الفرع، أو أن يكون حكم الأصل غير فرع. ماشي. طيب اللي ودفع بنقول ايه؟ ان ظهرت فائدة فيجوز ان يكون حكم الاصلي فرعا في قياس اخر، وان لم تظهر الفائدة لم يجوز. طيب هذا قول المصنف، وقول غيره قال لا يكون حكم الاصلي فرعا في قياس اخر مطلقا، ظهرت الفائدة او لم تأيه أو لم تظهر، وهذا هو المعنى قوله إيه؟ مطلقا. قال لي ودفع المصنف ذلك اللي هو القول بالإطلاق بأنه قد يظهر للوسط الذي هو فرع في الأول، الذي هو الفرع في الأول والأصل في الثاني مثلا فائدة. هيأتي بمثال دلوقتي أنظر. يقول لك إيه؟ التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم، والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيك. ماشي. هذا المستدل الماكر، هو شافعي، شافعي الماكر. ماذا يصنع؟ هو يعدد الأخيسة، في كل مرة يزيد وصف، وفي الآخر سيلغي هذه الأوصاف الزائدة بحيث لا يبقى إلا الطعم، فيتعين عليك أن تسلم بأن العلة هي الطعم فقط، لا الاختيات الذي يقول به المالكي ولا الكيل الذي يقول به الايه الحنفي. فهو يقول له ايه؟ يتدرج معه. ماشي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماشي. هي خطوات. يقول ايه؟ يقول له التفاح ربوي قياسا على الزبيب بجامع الطعم. نعم. والزبيب ربوي قياسا على التمر بجامع الطعم مع الكيل، والتمر ربوي. هو كده أرض الملك لما قال له الايه الكيل، قال له والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل، لما قال الكيل أرض الحنفي. ماشي. والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكيل مع القوت، أرض الحنفي وأرض من؟ أرض الحنفي وأرض المالكي. والأرز ربوي قياسا على البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب. قال ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه بدليل من الأدلة. يقول والكيل لا يصلح أن يكون علة لكذا، والقوت لا يصلح أن يكون علة لكذا، فلم يبقى إلا الطعم. ماشي. فيثبت أن العلة الطعم إيه؟ واحدة، لأن هي الموجودة في الأقيسة، الطعم الموجود في الأقيسة الأربعة، وما زاد أبطلنا اعتبار عليته، فلم يبقى لنا إلا الطعم. فالشيخ ابن السبكي يقول لي ظهر لتعداد الأقيسة وأن يكون عندي وسط أول وسط ثاني وسط ثالث، ظهر لذكر الوسط فائدة، ظهر لذكر الوسط فائدة، وهي إثبات علية الطعم وحده. مفهوم هذا؟ ماشي. فيثبت أن العلة الطعم وحده، أو فيثبت أن العلة الطعم وحده. وأن التفاح ربوي كالبر، وأن التفاح ربوي كالبر، ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم يسلم ممن يمنع عليته. لو أنا ابتداء قلت التفاح مطعوم فيحرم التفاضل فيه كالبر، تقول أمنع أن الطعم علة، أمنع أن الطعم علة، حتى لا أسلم، حتى أسلم أنا من هذا المنع لجأت إلى هذا التعدد حتى أجبرك على أن تسلم بأن العلة هي الطعم ولا تتمكن من منع ذلك. فهمت هذا؟ قال لي بخلافه هو الآن يمثل بمثال لا يظهر فيه لذكر الوسط فائدة. يقول بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل بجامع الطعم، والسفرجل على البطيخ بجامع الطعم، والبطيخ على القثاء بجامع الطعم، والقثاء على البر بجامع الطعم، فإنه لا فائدة للوسط فيه، لأن نسبة ما عدا البر إليه بالطعم دون الكيل إيه والقوت. أنا في كل علة ذكرت الطعم فقط، بجامع الطعم بجامع الطعم بجامع الطعم بجامع الطعم. قيس الأول، القيس الأخير على الأول مباشرة بجامع الطعم، وتعداد الوسط أو ذكر الوسط لا فائدة منه. نعم، اعترض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبله ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا، أن في هذا تكرار، ماشي، هو تكرار ظاهر. وأجاب المصنف في منع الموانع، المصنف هو اللي أجاب بنفسه. طبعا عندما يكون الكلام خطأ هو فيه تكرار حقيقي، الشيخ بيقول ما فيش تكرار فيكتب كلام غريب الشكل، ماشي، يعني هو فيه تكرار حقيقي، ماشي. وأجاب بقوله لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس، ماشي، لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر. وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ألا يكون ثابتا بقياس، لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكن له ليس فرعا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ إيه؟ ينفع للرقى؟ هو الشيخ حاصل الكلام بيقول إيه؟ بيقول من الممكن أن يكون حكم الأصل فرعا، أن يكون فرعا، ماشي، فرعا، طب نقراها ونشرحها واحد واحد. هو يريد أن يقول يعني هو فرع في قياس آخر غير القياس الذي نحن بصدده، هو فرع في قياس آخر غير القياس الذي نحن بإيه بصدده، فنستطيع أن نقول هو فرع وليس ثابتا بهذا القياس، هو فرع وليس ثابتا بهذا القياس بل ثابت بقياس آخر، هو فرع في قياس آخر، ماشي. ومن الممكن أن يكون ثابت بقياس لكنه ليس فرع في قياس آخر، يبقى كلامي بالشيخ ابن السبكي يعني يتلخص في هذا الأمر، كونه فرع، كونه فرعا وكونه عن قياس، وكونه عن إيه؟ عن قياس. يقول لك هو قد يكون فرعا، قد يكون فرعا وليس ثابتا بهذا القياس بل هو فرع في قياس آخر، بل هو فرع في قياس إيه؟ آخر. طيب، وقد يكون حكم الأصل عن قياس لكنه ليس فرعا في هذا القياس بل فرع في قياس آخر. هذا حاصل كلام الشيخ ابن السبكي، أنا لا يعنيني قياس آخر أو قياس أول، أن يعنيني أنه ثبت بقياس، وما دام ثبت بقياس فقد صار فرعا. فهمت هذا؟ يعني الشيخ السوكي يقول لك هو لم يثبت بهذا القياس، لم يثبت بهذا القياس، بل ثبت بقياس آخر هو فيه فرع، وهو بالنسبة إلى هذا القياس ليس فرع، إنما هو فرع بالنسبة لقياس آخر. فهمت هذا؟ فلا تلازم بين كونه فرعا وكونه ثبت عن قياس. على كل قال لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع، لا يلزم من ذلك ثبوته بغير القياس، فقد يكون ثبت بقياس ولكن قياس آخر، لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه وإن كان فرعا لأصل آخر. وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ألا يكون ثابتا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتا بالقياس ولكن ليس فرعا في هذا القياس. على كل أنا لخصت هو إذا ثبت بالقياس يقول لك ثبت بالقياس لكنه ليس فرع في قياس آخر. طب هو فرع، هو فرع ولكنه لم يثبت بهذا القياس، ثبت بقياس آخر. هو يريد أن يجعل هناك قياس أول وقياس ثاني، هو بالنسبة لأحد القياسين فرع ماشي، ولم يثبت بالقياس الثاني، يبقى هو فرع ولم يثبت بالقياس الثاني، ثبت بقياس أول ماشي. حاصل كلام المصنف رحمه الله أو يجاب على كلام المصنف رحمه الله أنه إذا ثبت حكمه بالقياس فهو فرع في هذا القياس لا محالة، ولا نظر لي لقياس آخر هو فيه فرع ماشي. يعني هذا ما يعني نجيب به على الشيخ السبكي، إذا ثبت حكم الأصل بقياس كان حكم الأصل فرعا في هذا القياس لا محالة ولا نظر لنا في قياس آخر هو ليس فيه فرع أو لم يثبت حكمه به ماشي. قال شوف بقى كلام الشيخ المحلي، ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار في تكرار كثير ماشي لا يدفع لاعتراض، وكيف يندفع والمدرك واحد، والمدرك واحد دي العبارة اللي أنا عبرت عنها الآن، إذا ثبت أن حكم الأصل ثبت بقياس ثبت أنه فرع في هذا القياس لا محال. تستطيع أن تقلب العبارة، إذا ثبت أن حكم الأصل فرعا في هذا القياس كان حكمه ثابتا بهذا القياس لا محالة، فمؤدي العبارتين واحد. وقد طيب ليه وقع الشيخ المصنف في التكرار؟ قال لي لأن بعضهم، شيخ محلي بيكشف السر، يقول لأن بعضهم عبر عن هذا الشرط بالصيغة الأولى، ومن شروط حكم الأصل ألا يكون ثابتا بالقياس، وبعضهم عبر بالصيغة الثانية فقال من شروط حكم الأصل ألا يكون فرعا في قياس آخر. المعنى واحد، عبر عنه بإيه؟ بعضهم عبر عنه بالتعبير الأول وبعضهم عبر عنه بالتعبير الثاني. الشيخ ابن السبكي رحمه الله قال لابد أن أعبر بالتعبيرين وإلا يكون قد فاتني شيء، فأتى بالعبارة الأولى وأتى بالعبارة الثانية مع أنها هي نفس الإيه؟ الأولى. ما ينفعش في حاجة تعدي بيقول إيه؟ وقد اقتصر الإمام الرازي ومن تبعه على المقول أولا اللي هو ومن شروط حكم الأصل ثبوته بغير القياس، والآمدي ومن تبعه اقتصروا على المقول ثانيا ومن شروط حكم الأصل ألا يكون فرعا في قياس آخر، أعني كونه غير فرع. فجمع المصنف بينهما حتى لا يفوته شيء ماشي، من غير تأمل، من غير ايه، لا لم يعني لم ينتبه المصنف رحمه الله على عظيم دقته أن العبارة الثانية هي العبارة الأولى عن الأولى ماشي، وجل من لا يخطئ ماشي، جل من لا يسهو. بس مش المشكلة في دي، المشكلة قال واستروح بما أجاب به. استروح يعني إيه؟ إحنا قلنا قبل كده استروح يعني طلب الراحة، استروح يعني طلب الراحة، يعني نظر في وقت راحته من غير تأمل، لم يتعب ذهنه، فلم يتعب ذهنه وأخرج لنا هذا الجواب العجيب، فاهم؟ ده كلام الشيخ المحلي، ولك واستروح بما قاله أو بما أجاب به، يعني قاله وقت راحته من غير تأمل، ماشي؟ هو لو تأمل قليلا لظهر له فساد الكلام الذي قاله، وأن الكلام الذي قاله لا يصلح أن يكون جوابا، ولظهر له أن العبارة الثانية هي عين العبارة الأولى، وأنه يتعين عليه أن يقتصر على واحدة منهم، ماشي؟ هو استروى عن النطق. إيه؟ هو استروى عن النطق. هو ماشي صحيح. يرتاح هو ولا تعب نحن. ماشي هذه جيدة منك. قال واستروح بما أجاب به وتقيده للثاني. هذا الموضع من مشكلات الجمع، الشيخ المحلي يعني سل عليه السيف ماشي، قال لي وتقيده للثاني بما إذا لم يظهر للوسط فائدة أخذا من كلام الجويني في السلسلة. الجويني المقصود به من أبو محمد مش إمام الحرمين، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين لأنه هو صاحب كتاب السلسلة ماشي، أخذا من كلام أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين في السلسلة كما بينه في شرح المختصر. يبقى مصدر هذا الكلام أبو محمد الجويني. الشيخ المحلي يقول هذا القيد الذي أخذه من الجويني لا طائل تحته، لا فائدة فيه، لا فائدة إيه فيه. طب إيه وجه عدم الفائدة؟ تذكرون الأقيس الخمسة التي ذكرها لكي يصل في نهاية الأمر إلى أن العلة هي الإيه؟ الطعم وحدة أو الطعم وحدة. لك أن تقول بعد كل هذه المحاولات أمنع أن الطعم عل، مش هو أنت أتيت بهذه الأقيسة لتصل لكي تمنع الخصم من أن يمنع أن العلة هي الطعم؟ قال لي هذا لا يمنع الخصم من هذا الاعتراض، له بعد كل هذه الأقيسة أن يقول أمنع أن الطعم عل. يبقى الفائدة لا فائدة، أنت ما أطلت وعددت الأقيسة إلا لكي تمنع الخصم من أن يمنع أن الطعم هو العلة، والخصم لا يمتنع بذلك، فقد يقول بعد كل هذه المحاولات أمنع أن الطعم علة. كما يجوز له أن يمنع ذلك ابتداء عندما تقول له التفاح مطعوم فيحرم فيصل على البر، يقول أمنع أن الطعم علة. فهذا وارد على ما لا تتعدد فيه الأقيسة، ووارد على ما تتعدد فيه الأقيسة. إذن هذا الكلام الذي أخذه المصنف من أبي محمد الجويني المحلي يقول لا طائل تحت، وعلى تقدير اعتباره فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه لا أن يحكى بقيل ويصرح فيه بمطلقا وهم لم يصرحوا في به. ده اسمه نسف، تدمير، تدمير جمع الجواب. هو الشيخ المحلي يقول إيه؟ يقول أولا وكونه فرعا إذا لم يظهر للوسط إيه فائد، إذا لم يظهر للوسط فائدة. الشيخ المحلي قال له إذا لم يظهر للوسط فائدة أنت أخذتها من أبي محمد الجويني ولا فائدة فيها ولا طائل تحتها، وعلى الفرض أن فيها فائدة وأن هذا القيد معتبر، ماذا كنا نصنع؟ نقول أن من ذكروا هذا الشرط الأمدي وكونه ويشترط في حكم الأصل ألا يكون فرعا في قياسه. ألا يكون فرعا في إيه؟ في قياسه. قال لي من ذكر هذا الشرط بهذه الصيغة لم يكن فيه مطلقا، ولم يكن فيه إذا لم يظهر للوسط فائدة. فكان يمكنك، يمكن ابن الشيخ السكري رحمه الله أن يحمل المطلق على المقيد بأن يقول قول الآمدي محمول على قول أبي محمد الجويني، بمعنى أن الإمام الآمدي رحمه الله كان يقصد هذا المعنى وإن لم يذكره، وكونه فرعا سكت الآمدي عند هذا الحد. فأكمل العبارة أبو محمد الجويني إذا لم يظهر الوسط فائدة، فنقول من أطلق مراده المقيد، مراده الإيه؟ المقيد. ويبقى في الحقيقة هما قول واحد، قول إيه؟ واحد أنت عندما حكيته لم تذكر القيد، وأنا عندما حكيته ذكرت القيد، لكن هما في الحقيقة قول إيه؟ واحد. أن المصنف جعلهما قولين، جعلهما إيه؟ قولين، وأضاف إلى قول الآمدي كلمة مطلقا، وكونه فرعا مطلقا ظهر له، ظهر للوسط فائدة أو لم يظهر للوسط فائدة، فزاد هو كلمة مطلقا وهم لم يذكروها، وجعل في مقابله قول آخر إذا لم يظهر للوسط فائدة. فهمتم وجهة رد المحلي؟ الشيخ المحلي يقول له لماذا لم تحمل المطلق على المقيد؟ لماذا لم تجعل العبارتين عبارة عن قول واحد؟ بعضهم لم يذكر فيه القيد، وبعضهم ذكر فيه القيد، وهذا القيد الذي لم يذكره البعض هو مراد لهم وإن لم يعبروا عنه، فيحمل كلام من أطلق على كلام من قيد، وتكون العبارتان معبرتان عن مذهب واحد، بعضهم ذكر فيه القيد وبعضهم لم يذكر فيه القيد. لكن الحاصل أن الشيخ ابن السكري رحمه الله جعل العبارتين قولين، ولكي يتأتى له ذلك زاد كلمة مطلقا في كلام الأمدي، وكونه فرعا مطلقا، وكونه فرعا إذا لم يظهر للوسط فائدة، فجعل هناك مقابلة بين قول أبي محمد الجويني وقول الأمدي، مع ملاحظة أن أبو محمد الجويني متقدم في الزمان، بس أنا يعني نعبر عن الإيه، عن المذاهب بذكر أصحابها فقط. مفهوم هذا؟ يبقى مراد الآمدي هو نفس مراد أبو محمد الجويني وإن لم يذكر القيد. وعلى تقدير اعتباره إيه؟ بيقول إيه؟ وعلى تقدير اعتباره، على اعتبار هذا القيد إذا لم يظهر للوسط فائدة. هو الشيخ أولا قال لك إذا لم يظهر هذا القيد، إذا لم يظهر للوسط فائدة هذا القيد لا طائل تحته، وعلى فرض أن له طائل وأن له فائدة، وعلى تقدير اعتباره وأن له فائدة، فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه بأن أقول مقصود الآمدي هو ما هو نفس مقصود محمد أبي محمد الجويني، فكان ينبغي حمل إطلاقهم عليه على القيد، ويكون مقصود كلام الآمدي بكونه غير فرع بأن يكون مقصوده إذا لم يظهر للوسط فائدة، لا أن يحكى بقيلة، لا أن يحكى قول الآمدي بقيلة وقيلة مطلقا، ويصرح فيه بمطلقا وهم لم يصرحوا به. مش الشيخ ابن السكي حكى قول الآمدي وقيل مطلقا، يعني سواء ظهر للوسط فائدة أو لم يظهر للوسط فائدة. ارجع كده للمتن، ارجع للمتن. وكونه غير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، هذا قول من؟ أبي محمد الجويني. وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقا، هذا قول من؟ الآمدي. الشيخ ابن المحل يقول له قول الآمدي هو بعينه قول أبي محمد الجوين، لأنه إن حذف القيد، لكن القيد مراد له، القيد إيه مراد له، فهما قولان، فهما قول واحد، بعضهم عبر عنه بعبارتين، وأن من أطلق هو مقصوده القيد وإن لم يصرح به. لكن الحاصل إيه؟ إن الشيخ رحمه الله حكى قول أبي محمد الجويني، وحكى في مقابله قول الآمدي، وحتى تتحقق له المقابلة وتعدد الأقوال زاد كلمة مطلقا في قول الآمدي، والآمدي لم يقل مطلقا. ماشي. قال وألا يعدل عن سنن القياس، فما عدل عن سننه أي خرج عن منهجه لا لمعنى لا يقاس على محله لتعدد زر التعدية حينئذ. طيب حصل هذا الكلام، المعدول به عن سنن القياس، معدول به عن سنن القياس يعني عندي أصل، عندي حكم الأصل خارج، خارج عن سنن القياس، لا يجري على قاعدة القياس. قال لي المعدول به عن سنن القياس له ثلاثة صور، المعدول به عن سنن القياس له ثلاثة إيه صور، أن يكون له معنى وعلة تدرك. قال لي الأصل هو أنه لا يجوز بيع الربوي بالربوي إلا متماثلا، إلا إيه إلا متماثلا، مش هذا هو الأصل. قال لي بيع العرايا خرج عن هذا الأصل، بيع الرطب بالتمر خرج عن هذا الأصل، فهو بيع ربوي بربوي مع عدم تحقق المسألة، والأصل يقتضي منعه ولكنه أبيح على خلاف الأصل. قال لي هذا معدول به عن سنن القياس. طيب لماذا أبيح بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا؟ قال لي لحاجة الفقراء، يبقى له معنى أدرك. قال لي فيمكن أن أقيس عليه بيع العنب بالزبيب، وهذه المسألة التي يقال فيها هل يجوز القياس على أصل يخالف القياس، هل يجوز القياس على أصل يخالف القياس أو يخالف الأصول، القياس على أصل يخالف الأصول، من العلماء من منع ومن العلماء من أجاز. يبقى المعدول به عن سنن القياس الذي عرف معناه هو مسألة القياس على أصل يخالف الأصول، من العلماء من قال يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، فيجوز لنا أن نقيس بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالتمر، ومن العلماء من قال لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. هذه مسألة أو صورة. اللي معدول بيع عن سنة القياس لا يدرك معناه، لا يدرك ايه معناه، زي ايه؟ قال لي ككون الظهر اربعا مثلا، ككون الظهر اربعا، لا اقيس انا على كون الظهر اربعا. لماذا؟ قال لي اولا كون الظهر اربعا حكم ثبت لا يدرك معناه، لا يدرك ايه معناه، طب لا تعرف علته، اذا لم اذا كنت لا تعرف العله كيف تقيس؟ يبقى لا يقاس على اصل عدل به عن سنن القياس، ووجه عدوله عن سنن القياس انه لا يدرك معناه ولا تعرف علته. مفهوم هذا؟ قال لي طيب الصوره الثالثه من المعدول به عن سنن القياس، قال لي معدول به عن سنن القياس تعرف علته ولكنها لا توجد في غير هذا الأصل. قال لي كشهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين. لماذا جعل النبي شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين؟ لصدقه، لصدقه ودينه. قال لي ولكن هذا الكلام يختص بخزيمة واحدة، أبو بكر رضي الله عنه أصدق منه وأدين منه، وشهادته بشهادة رجل واحد. تفهمون هذا؟ يبقى جعل النبي شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين لصدق خزيمة ولتصديقه للنبي. أبو بكر رضي الله عنه أكثر صدقا وتصديقا منه، ومع ذلك شهادته بشهادة رجل إيه؟ واحد. يبقى المعدول بعد سنة القياس له ثلاثة سور. قال وألا يعدل عن سنن القياس فما عدل أو فما عدل عن سننه أي خرج عن منهاجه، لا لمعنى يعني سواء أدرك معناه ولم يوجد في غير هذا المحل أو لم يدرك معناه أصلا. كلمة لا لمعنى تشمل إيه؟ تشمل السورتين، ما لم يعلم معناه وما علم معناه ولكنه لا يوجد في غير هذا الأصل. قال لي لا يقاس على محله لتعذر التعدية. وجه تعذر التعدية في الأول أننا لم ندرك العلة فكيف نعدي، ووجه التعذر في الثاني أن العلة أدركناها لكنها لا تفارق هذا الأصل فلا توجد في غيره. قال لي كشهادة خزيمة، قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه، فلا يثبت هذا الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق رضي الله عنه. ماشي، كأن المعنى هو صدق خزيمة مش مطلق الصدق. لو مطلق الصدق يبقى أبو بكر أولى. قال لي لا، هو شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين لصدق خزيمة، وصدق خزيمة موجود في خزيمة ليس موجود في إيه؟ في غيره. يعني الصدق بكونه مقيد بكونه من خزيمة. ماشي، قال وقصة شهادة خزيمة رضي الله عنه رواه أبو داود وابن خزيمة. خزيمة وخزيمة ماشي. وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربي فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي، فشهد عليه خزيمة ابن ثابت أي دون غيره من الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ قال صدقتك فيما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه. هذا لفظ ابن خزيمة ولفظ أبي داود، فجعل النبي شهادته شهادة رجلين، وذكر أهل السير أن ذلك الفرس هو المسمى من خيل النبي بالمرتجز لحسن صهيله. تمام كده، ممكن نتوقف هنا.